الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد. يقول المؤلف: جماع أبواب لزوم الجماعة. هذا أيضا أصل الأصول، منهج أهل السنة والجماعة. يقول: باب لا إسلام إلا بجماعة. الإسلام لا يقوم إلا بالاجتماع، لا يقوم هذا الإسلام ولا ينتشر الدين إلا بالاجتماع كما أمر الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. أمر الله جل وعلا بالاعتصام بهذا الدين وأن لا يتفرق المسلمون، ولذلك هذا الدين لا يقوم إلا إذا اجتمع المسلمون، اجتمع المسلمون وأمنوا وكانت كلمتهم واحدة، ومتى ما تفرقوا دب الوهن وتسلط عليهم أعداء الله تبارك وتعالى. وقال عمر رضي الله عنه: يا معشر العريب، العريب تصغير العرب، يا معشر العريب، الأرض الأرض، إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، أي سودوه وهو صاحب فقه، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. فانظر كيف يقول عمر رضي الله عنه وهو الملهم المحدث أنه لا إسلام إلا بجماعة، لا يقوم هذا الدين ولا يستقيم ولا تنتشر الدعوة ولا يستقيم حال الناس إلا إذا كانوا مجتمعين. ولذلك متى ما تفرغ المسلمون شيعا وجماعات ودبت بينهم الإحن والحزازات والاختلافات العرقية والاختلاف العقدية فإنه لا تقوم لهم قائمة. ولذلك نجد أن الإسلام انتشر لما صارت لهم جماعة وعزوة، هاجر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى المدينة، بعد ذلك بدأ الناس يدخلون في دين الله جل وعلا، ولما أمن الناس وفتحت مكة دخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا. قال المؤلف فيه مسائل: الأولى، لزوم الجماعة أصل من أصول الإسلام، ولذلك جاءت الشريعة بالتغليظ الشديد على من فارق الجماعة وخرج عن الطاعة. ثم هذه الجماعة لا بد لها من إمارة، والله جل وعلا قد فطر العباد أن يكون لهم رأس يتبعونه ويسمعون له، وهذه الإمارة لا يكون أمير وأمير إلا بطاعة كما قال عمر. قال الثانية: ظهور الإسلام مرتبط بلزوم الجماعة، ولأجل هذا جاء كما ذكرنا التغليظ في الخوارج، لأن فتنة الخوارج يترتب عليها ضياع الدين. فهذه الأحاديث التي جاءت في وصفهم بأنهم كلاب أهل النار وما شابه ذلك وشر قتلة تحت أديم السماء، الإنسان قد يستغرب يقول: هؤلاء كانوا أصحاب دين، أصحاب عبادة، أصحاب زهد، أصحاب صدق، أصحاب جهاد، فكيف جاء التغليظ والوعيد الشديد؟ نقول لأن فتنتهم عظيمة ترتب عليها ضياع الإسلام. ولذلك قال وهب منبه: لا تقوم لهم قائمة، لا يمكن أن يسود الخوارج المسلمين أبدا كما قال وهب، وهذا من فقهه رحمه الله، وهب بن منبه أحد أئمة التابعين، يقول: ما تمكنوا إلا وأخزاهم الله جل وعلا، كلما ظهر منه قر قطع، لأن الدين لا يقوم متى ما سيطروا على الإسلام، قد يسيطرون في بقعة فترة من الزمن لكن لا بد أن يذهبوا، وهكذا تجد متفرقين. قال الثالثة: أهمية الدعوة إلى لزوم الجماعة والتحذير مما يخالف ذلك، وهذا من أصول أهل السنة، يدعون الناس لزوم الجماعة ويحذرون من الفرقة والاختلاف والشقاق والنزاع والافتراق، سواء كان على بدعة وهذا شد ما يكون، وحتى على الشيء العرقية والقبلية والطائفية وما شبه ذلك. قال الرابعة: الساعي في ترك الجماعة ساع في صد دعوة الإسلام، لأن لا إسلام كما قال عمر إلا بجماعة، فالذي يدعو للفرقة ويعزز الفرقة بين الناس ويشحن قلوب المسلمين على أوليائهم حتى يفرق الصفوف، هذا في الحقيقة فهو يسعى إلى صد دعوة الإسلام، فإن كان جاهلا، يعني إما أن يكون جاهلا أو كان عالما، فمن جهله هو يسعى بضد ما يريد، الخوارج يريدون إقامة الدين وهم يسعون في ضده، يسعون إلى هدم الدين، وهذا أقبح ما يكون والعياذ بالله من الجهل، أن يفعل الإنسان شيئا ينتج عنه ضد ما يسعى إليه. قال الخامسة: خطر الخوارج وبيان قبح منهجهم وطريقهم المؤسس على نبذ الجماعة، هذه بدعتهم الأصلية أنهم فارقوا الجماعة، فرغوا المسلمين وكفروا المسلمين واستحلوا الدماء. فهذا ولذلك جاء الحديث الشديد في بيان قبح منهجهم وطريقهم، فهم من أخطر ما يكون من الفرق، من أخطر ما يكون من الفرق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول قد جاءت الأحاديث في التغليظ وبيان قبح الخوارج أعظم مما جاءت في بيان قبح غير ممن هم أشنع كالجهمية وغيرهم، بل حتى النصارى واليهود ما قيل لهم أو في حق مثل هذه الأحاديث. قال هذا ولا يقتضي هذا أن تكون عاقبة هؤلاء أخبث من عاقبة اليهود والنصارى. يقول لكن الحكم بالفساد في الدنيا، فمن كان أعظم فسادا في الدنيا كان أعظم في التغليظ، ولذلك العقوبة تقع على هؤلاء والقتل، واليهود والنصارى يقرون بالجزية. وأما الخوارج فمتى ما اطلع على أحد منهم وعلم أنه من الخوارج فإن الصحيح أنه يقتل، الصحيح أنه يقتل، لقوله عليه الصلاة والسلام قال لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، أي قتل استئصال وإبادة، ليس قتل لردع عدوانهم لا، بل قتل حتى لا يبقى منهم أحد. وقال عمر رضي الله عنه لما بعث له بصبيغ بن عسل الذي ذكرنا قصته، أول ما أتى حسر عن رأسه فقال لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك، أي لو وجدتك محلوقا أي أنت من الخوارج الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن سماهم التحليق. فالشاهد قوله لضربت الذي فيه عيناك إلى قتلتك. فشر الخوارج على المسلمين وأثرهم في فساد أحوال المسلمين أعظم وأشد من شر اليهود والنصارى، لا أنهم أخبثوا أكفر، الصحيح أنهم ليسوا بكفار، لكن العواقب المترتبة على تسلط الخوارج أعظم. اقرأ في سير الخوارج في العراق وما الذي أحدثوه، ما الذي فعلوه، اقرأ في سير دولهم التي قامت، الدولة الرسومية والدولة الصفارية وغيرها في المغرب الإسلامي، اقرأ لتعرف أخبار هؤلاء وأن هؤلاء من أفسد الناس والعياذ بالله. قال باب المراد بالجماعة، ما هي الجماعة التي أمرنا بالاعتصام بها؟ قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في الجاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد هذا وبعد الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، يعني الناس ليسوا على السنة المحضة. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني أن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، كانوا متفرقين ولم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. والشاهد منه قوله تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، الجماعة هم المجتمعون على طاعة ولي الأمر، هؤلاء هم الجماعة، الجماعة المجتمعة على الطاعة، طاعة الأمير، طاعة الحاكم، طاعة السلطان، هذه الجماعة التي أمرنا بالاعتصام بها وأن لا نشذ عنها وأن نأمر أن نجتمع عليها. قال ابن جرير والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة، فكل من يدعو إلى خلع طاعة الإمام أو يهون من استمع الطاعة له أو يحرض عليه فهذا خارج عن الجماعة، ساع في الصد عن الإسلام. قال فيه مسألة، الأولى الجماعة هم المجتمعون على طاعة ولي الأمر، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الثاني الأمر بلزوم الجماعة عند حلول الفتن والمحن والشرور ودعاة الضلالة، نعتصم بعد الله جل وعلا بمن؟ بجماعة المسلمين، نعتصم بإمامنا، نعتصم بكل طائفة تعتصم بإمامهم وحاكمهم، فإن كان المسلمون مجتمعون على إمام واحد اعتصموا به بعد الله جل وعلا، وإن كان تفرغوا لدول فكل يعتصم بإمامه ويلزمه ولا يخرج عن ذلك. وهذا داب أهل السنة والجماعة، إذا دبت المحن والإحن والفتن فإنهم يأمرون الناس بلزوم الجماعة، وأما أهل البدع فهم يستغلون هذه الفتن لتأليب الناس على الجماعة وتفريق الصف كما يفعلون من الدعاة، الذين يتظاهرون بالسلفية وهم بعيدون عن منهج السلف، لو تظاهروا السلفية بالتوحيد وهو يدعو إلى شق الصف، يؤلب منهم من يصرح منهم من يلوح، وهل مجرى فتجده في محاضراته في دروسه في خطبه على طول يؤلب الناس ويوغر صدور المسلمين حتى يحصل أو حتى تقع الوحشة بين المسلمين وبين أئمتهم، وحينئذ تنتشر هذه الأفكار الخارجية وتظهر هذه الجماعات المفرقة للمسلمين والمكفرة لهم، تظهر إذا تهيأت السبل والأجواء. فبعض الدعاة للأسف الشديد هيئوا الأجواء لانتشار فكر الخوارج. قد يقول قائل أنه لم يصرح ولم يقول، نقول هم هيئوا الأجواء، نقد وكلام وبعض يصرح وما شابه ذلك، ولذلك هؤلاء من أعظم الناس شرا. فلا يقول قال والله أنتم تحذرون هؤلاء، يا أخي هؤلاء موافقون لنا في التوحيد الألوهية، هؤلاء يفرقون الجماعة، هؤلاء إن سكتنا عنه ضاع الدين وتفرقنا ولم تقم للإسلام قائمة، لا للسنة ولا للتوحيد، لا تقم للإسلام ولا للسنة، لا سيما كنا في بلد السنة، كنا في بلاد السنة يعني، والسنة الحمد لله مشتهرة وظاهرة وأهل السنة، يجب أن نسعى إلى جمع الكلمة وليس للتفريق. هل يراد أن يكون حالنا كحال بعض الدول التي يزج حكامها أهل السنة بالسجون ويؤذونهم ولا يقوى أحد على رفع راية الدعوة؟ الحمد لله نحن بخير وفي نعمة، لكن هؤلاء لا يرضون بهذا، لا يرضون بهذا حتى يفرغوا الصف وحتى يعطوا بعض الحكام ذريعة لضرب الدعاة، وهذا من الشر العظيم، وذلك لا يقوم الإسلام، الدعوة لا يمكن تقوم ولا تنتشر في مثل هذا. قال الثالث انحراف الخوارج الذين يرون مخالفة الجماعة، هم يسعون إلى ضد ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال باب الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تعتصمون جميعا على هذا الدين تحت إمام واحد، تعتصمون على هذا الدين تحت إمام واحد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قال فقيل يا رسول الله وما هذه الواحدة؟ قال فقبض يده وقال الجماعة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تعتصمون بالجماعة مجتمع الحق على طاعة ولي الأمر، هذه الجماعة، ومن خالف ذلك شذ والعياذ بالله وكان من الفرق الهالكة. قال عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، لا يؤلب ويحرق ويتخذ ذلك ذريعة للكلام فيه والوقيعة. قال فإنه من فارق الجماعة، الجماعة اللي هي ضد إيش؟ جماعة الإمام، من فارق الجماعة فارق الإمام شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية ما كانوا يرون السمع والطاعة لإمام، ولذلك ما اجتمعوا على إمام واحد، وإنما كانوا فرق تناحروا جماعات، ولذلك كان هذا من عاداته، فمن مات مات على حال أهل الجاهلية والعياذ بالله، الذين ليس من دينهم السمع والطاعة، والإسلام جاء بالسمع والطاعة بالإمامة والإمارة والخلافة. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ثلاثة لا تسأل عنهم، أي لهلاكهم والعياذ بالله لهلاكهم. قال رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا، فارق الجماعة جماعة الإمام معتصمين تحت طاعته تحت لوائه. قال وأمة أو عبد آبغ من سيده فمات أي هرب، وامرأة غاب عنها زوجه وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم، أي في هلاكهم. فأول هؤلاء الذي يفارق الإمام ولا يرى له سمعا ولا طاعة يؤلب عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال خاطبني عمر بالجابية فقال إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينا، فقال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. انظر إلى الأجر العظيم والوعد لمن استمسك بالجماعة بالجنة، والوعيد لمن فارق الجماعة، عليكم بالجماعة، ينصحهم ويأمرهم بالجماعة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، أي في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا، ففسروا هذا الحبل بأنه الجماعة مجتمع على طاعة الإمام. قال وإنما تكرهون في الجماعة ولو رأيت من الحاكم ظلما فسقا فجورا أمرا تكرهونه استئثار في الدنيا، قال وإنما تكرهون في الجماعة والطاعة هو خير مما تستحبون في الفرقة. ولذلك ما خرج الطائفة على إمام وتحقق منها خير أبدا. كل حوادث الخروج عبر التاريخ الإسلامي قد ترتب عليه من الشرور أضعاف أضعاف ما أراد رفعه الخارجون. هؤلاء أرادوا دفع مفسدة كما يقولون، ما ترتب على خروجهم أعظم من ذلك بكثير. وأنا ذكرت كثير من قصص هؤلاء في كتاب حقيقة الخوارج في الشرع وعبر التاريخ، ذكرت قصص تاريخية وآثار حركات الخوارج الشهيرة في العصر القديم وفي عصر القريب. فالشاهد أن الإنسان قد يكره في الجماعة بعض الأمور التي ينكرها بعض الأشياء، لكن اعتصامه بالجماعة أعظم، وأن الفرقة لا يترتب عليها شر أبدا، لا يترتب عليها خير أبدا، بل لا تكون إلا شرا والعياذ بالله. وعن عبد الله بن رباح قال دخلت أنا وأبو قتادة على عثمان وهو محصور لما حصره هؤلاء وضيقوا عليه وحبسوه في بيته هؤلاء رؤوس الخوارج الأوائل. قال فاستأذناه في الحج فأذن لنا، فقلنا يا أمير المؤمنين قد حضر من أمر هؤلاء ما قد ترى، فما تأمرنا؟ قال عليكم بالجماعة. قلنا فإنا نخاف أن تكون الجماعة مع هؤلاء، يعني نخاف نغلبوك هؤلاء ويصبحون هم الإمام من خلاف بأيديهم، ونحن لا نرضى طريقتهم هؤلاء. قال قلنا فإنا نخاف أن تكون الجماعة مع هؤلاء الذين يخالفونك. قال الزموا الجماعة حيث كان، شوف الزم حتى لو هؤلاء سيطروا وآلت لهم زمام الأمور الزم جماعتهم. ولذلك الإسلام أمر بالسمع والطاعة ولو ظهر من الحاكم فسق أو بدعة أو ما شابه ذلك، أمر طالما أنه لم يخرج منه ولم يبدو منه الكفر البواح المعلن الظاهر الذي لا خلاف أنه كفر. قال الزم الجماعة حيث ما كانت. فالقضية ليس أن الحاكم ليس بسلفي أو ليس بسني يعني على المحض، أو مثلا عنده شيء من التصوف أو عنده شيء من البدعة غير الشركية، أو أنه يستأثر بالدنيا أو صاحب فسق أو صاحب فجور أو أشعري أو ما تريد. المسلمون يجتمعون على الإمام طالما أنه لم يخرج بفعله إلى الكفر البواح المعلن ولو كان أشعريا، فقد حكم الأشاعر المسلمين حكموه سنين طويلة ومع ذلك أمر المسلم بالسمع والطاعة لهؤلاء. فالشاهد أن الحاكم يسمع له ويطاع ولو كنت تكره بدعته التي هو عليه، ولو كنت تكره فسقه وفجوره، طالما أن بدعته ليست مكفرة، طالما أن فسقه ليس المكفر. وقال أوزاعي كان يقال خمس كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم والتابعون بإحسان، أي خمس أمور من الأمور العظيمة، من الأمور العظيمة التي اجتمع عليها المسلمون، أمور مشهورة. قال لزوم الجماعة، هذا من أمور المسلمين، أول ما ذكر لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. هذه خمس أمور اجتمع عليها الصحابة والتابعون الأئمة المسلمون مجمعون عليها. ولذلك مسألة التأليف على الحكام والطعن واللمز والكلام والتأليف في ذلك أمر خطير جدا، أمر خطير محاذا لله ومشاقا لرسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض الناس اليوم للأسف حتى بعض الطلبة يهونون من هذا، يقول يا أخي هون عليك يا شيخ هون عليك، يعني مسألة بسيطة، مسألة ليست بسيطة، مسألة عظيمة، حتى إذا سكتنا ترتب عليها شر عظيم جدا. إذا لم يسمع الناس لولاتهم ضاعت الأمور خلاص، كيف يقوم الدين؟ ما يقوم الدين لا يقوم إلا إذا أمن الناس. أما إذا تفرغ المسلمون ولم يأمنوا وأصبح هناك التعذيب والتشتيت والتفرق ضاع الدين، ولا يمكن دعوة لا إلى سنة ولا إلى توحيد. ولذلك الإسلام لا ينتشر إلا في حال الأمن والاجتماع. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة كم؟ 13 سنة، ومكث إلى صلح الحديبية 6 سنين، كم سنة يعني؟ 19 سنة. كم أسلم في 19 سنة هذه؟ وكم أسلم من صلح الحديبية إلى وفاته 4 سنين؟ كم أسلم؟ أسلم من صلح الحديبية لما أمن الناس وضعت حرب، أسلم معه أضعاف أضعاف أضعاف من أسلم قبل ذلك. لماذا؟ لأن الناس قد أمنوا. ولذلك سمى الله جل وعلا الحديبية إيش؟ فتحا. قال إن فتحنا لك فتحا مبينا، أمن الناس خلاص. إذا أمن الناس تعبدوا الله ودخلوا في الإسلام وانتشر الدعاء، لكن إذا ضاع الأمن واضطربت الأمور وبدأ التضييق ما يمكن ندعو دعوة صحيحة. ولذلك هذه الأمور لا يستهان فيها، هذه لا يستهان فيها. قال المؤلف فيه مسألة الأولى الأمر بلزوم الجماعة والحذر من الفرقة، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن نلزم الجماعة. قال الثانية بركة لزوم الجماعة وأثره في ثبات الدين. لزوم الجماعة فيها بركة عظيمة، ولو كنت تكره كثيرا مما يفعله الإمام لكن فيها بركة، فيها خير واصبر. قال الثالثة لزوم الجماعة من أصول الإسلام وقواعده العظام، من أصول الكبيرة، فالاستهانة بها استهانة بأصل من أصول الإسلام، الاستهانة بها استهانة بأصل من أصول الإسلام كما قال الأوزاعي. الرابعة أثر الفرقة في فساد الدين والدنيا، يفسد دين الناس ودنياهم، حتى الدنيا تفسد، حتى الاقتصاد والأمور اليوم تفسد إذا اضطربت أحوال الناس. ولذلك هذا الأمر لابد أن يعتنى به، لابد أن يعتنى به، وليس هذا كما يسميه بعض الجهلة انبطاحية، أنتم انبطاحيون، هذا دين. نحن إنما نعمل بأمر من؟ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بأمر الصحابة، نقتفي أثرهم ونهجهم، وهم قاموا الدين تم قيام. وأعظم عصور الإسلام تلك العصور، فنحن لسنا انبطاحيين وإنما متبعين، نحن متبعون. قال باب صلاح الناس منوط بقيامه بحق الله وحق السلطان ولزوم الجماعة. ثلاث أمور، أن يقوموا بحق الله وحق السلطان وحق عموم المسلمين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله هذا قيام بحق الله، حق الله جل وعلا، اتباع شرعه والقيادة لدينه. وأولي الأمر منكم العلماء والأمراء، فهم أولي الأمر، أمر الله بطاعته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. والكراهة في اصطلاح الشرع تعني التحريم. قال فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وزاد مالك وأحمد وغيرهما وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ثلاث أمور يرضاه: أن نعبد الله وحده ولا شريك له، وأن نعتصم بحبل الله جميعا، أن نعتصم بالجماعة ولا نفرقهم، وأن نناصح من ولاه الله أمرنا. قيام بحق الله التوحيد، بحق السلطان بالطاعة وعدم نزع اليد من طاعته، وحق المسلمين بلزوم جماعتهم وعدم تفريقهم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، أي لا يكون بقلبه غش في هذا الباب أو غل، بل يكون قلبه صافيا ناصحا خالصا. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، هذا حق الله، والنصح لأئمة المسلمين حق السلطان، ولزوم جماعتهم حق جماعة المسلمين. ثلاث لا يغش المسلم، لا يغش في توحيده ولا يغش سلطانه ولا يغش جماعة المسلمين، بل يكون ناصحا مخلصا في هذه الأمور. قال ابن تيمية رحمه الله فقد جمع في هذه الأحاديث، أي النبي عليه الصلاة والسلام، بين الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وهذه الثلاث، تأمل كلامه، تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباده. فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا كما جاء لفظه في أحد الحديثين، وهذا معنى إخلاص العمل لله كما جاء في الحديث الآخر، طبعا يقصد الحديث الأول ذكرناه والثاني. وحقوق العباد قسمان: خاص وعام. أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه وحق زوجته وجاره، فهذه من فروع الدين، لأن المكلف قد يخلو عن وجوبه، قد ما يكون عنده والد، يعني معنى توفي وقد يكون لا يكون عنده زوجة ولا جار، ولأن مصلحتها خاصة فردية. قال وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية، حكام ومحكومين. فحقوق الرعاة الحكام مناصحتها، وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم، وهم لا يجتمعون على ضلالة، بل مصلحة دينهم ودنياهم باجتماعهم واعتصام بحبل الله جميعا. قال فهذه الخصال تجمع أصول الدين. ولذلك من أصول الدعوة السلفية الدعوة إلى هذا، دعوة للتوحيد وإلى السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم نزع اليد من طاعتهم، وإلى عدم تفريق المسلمين، بل جمعهم عن هذا الدين وهذا الحق وتلك السنة. هذه أصول الدعوة السلفية، ومن خالف ذلك فإنه يسعى في هذه أصول الإسلام، ويسعى في ضياعه، ويسعى في انتشار البدع وتسلط أعداء الله تبارك وتعالى. قال مؤلف فيه مسائل الأولى في الآية وجوب طاعة ولاة الأمور وأنها من طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، من طاعة الله وطاعة رسوله طاعة ولاة الأمور. الذي يطيع ولاة الأمور طاع لله، سامع مستجيب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وتعبد لله جل وعلا بهذا. فأهل السنة السلفيون يتعبدون الله بطاعة الولاة المسلمين، يتعبدون عبادة ويتقربون بها إلى الله ويعدون ذلك من أفضل أعماله. قال الثاني: صلاح الناس منوط بقيامه بحق الله بالتوحيد، وحق السلطان بالطاعة، وحق المسلمين بلزوم الجماعة كما في الحديثين. الثالثة: انتظام الأمور الثلاثة، انتظام لمصالح الدين والدنيا، تنتظم وتستقيم وتصلح الأحوال. قال: والخلل فيها أو في بعضها، الخلل فيها كله أو في بعضه، كان يخل الإنسان بالتوحيد أو يخل بالسمع والطاعة لولاة الأمور أو يخل بلزوم جماعة المسلمين، قال: خلل بمصالح الدين والدنيا. الراجع بين منزلة أهل السنة ومكانتهم وفضلهم لكونهم أقوم الناس بهذه الأصول الثلاثة وأكثر الناس دعوة لتحقيقها. فهذا لابد أن يكون هذا من أصول دعوتنا، من أصول دعوتنا هذه الأمور، وهذه الأمور ينبغي أن يعتنى بها وأن تتخذها دينا. لا يهولنك ما تسمع في الصحف وما تسمع بعض الدعاة، بعض الناس يتأثر بالإعلام، يرى الإعلام ويسمع بعض الجهلة من عوام المسلمين يؤلبون الناس ويغرون الصدور ويتكلمون فهو يتبعهم. كثرة سماع هؤلاء تؤثر في القلب، والإنسان ينجرف مع التيار من غير أن يشعر. لا بد الإنسان يكون على بينة من دينه، على أمره واضح، يعرف إيش حدوده التي لا يجوز أن يتجاوزها، حدود التي حدها الله تبارك وتعالى، ويعرف ما للناس من حقوق، حق الوالي لا يجوز إهانته ولا التشهير به ولا الطعن به ولا الإنكار عليه علنا وما شابه ذلك، بل يؤمر الناس بالسمع والطاعة وعدم نزع المطاعة، ويناصح، يناصح ولي الأمر يناصح، ومناصحة تكون كما سيأتي في الأبواب أنها تكون سرا. قال: باب جماع أبواب السلطان، الأبواب المتعلقة بالسلطان نفسه، وهذا الباب كان متعلق بلزوم الجماعة عموما، انتظام مصالح الدين. قال: باب الإمام هو من له قدرة وسلطان. هذه قضية مهمة. الإمام في الشرع هو الرجل الذي له قدرة وسلطان يستطيع به أن يسوس الناس وأن يحكمهم. فالإمامة ليست منصب ينصب الإنسان به شرفي، بل منصب لابد أن يكون له حقيقة. الإمام معنى ذلك أنه يسعى في إيصال المصالح لحقوق المسلمين، ويأخذ للظالمين ويسوسهم، وله سلطة وضران وله قدرة وسلطان عليه، هذا هو الإمام. أما إذا كنا نعتقد إمامة الإنسان ليس له قدرة ولا سلطان، هذا الرافضة يعتقدون إمامة من كان في السرداب أو ما شابه ذلك. لا، الإمام في الشرع هو من له قدرة وسلطان. واليوم بعض الجماعات الإسلامية قال فلان إمام وهو في الجبال يهرب من مكان لمكان لا يراه أحد ولا يعلم به أحد، وآخر إمام لا يعرفه الناس ولا يستطيع أن يحكم ولا يختص مظلوم ولا ينتصر مظلوم أبدا ولا يعطي أحدا حقه ولا يوزع الأموال ولا يجب الزكاة ولا يفعل شيء من ذلك البتة. كيف يكون إمام؟ أمير الجماعة الفلانية، إمام الجماعة الفلانية، إمام المسلمين فلان، لا شكل، هذا جهل، وهذا إيش؟ تشبه من الرافضة الذين يعتبرون إمامة من لا يرونه وليس له قدرة على سياسة الناس وليس له سلطان يحكم به عليه. فالإمام لابد أن تكون إيش لها، أن يكون إمام له قدرة وسلطان. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من هو الخليفة؟ قال القرطبي في تفسيره: هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع. أصل هذه الآية، جعل الله جل وعلا آدم خليفة، قال لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة، أو تنفذ به أحكام الخليفة، أحكام الخليفة أحكام على الناس، والذي يسوسهم ويحكم ويقضي، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة. فهذا هو الإمام، يسمع له ويطاع وينفذ أحكام إيش؟ أحكام الخلافة ينفذها. أما من لا يقوى على تنفيذ أحكام الخلافة ولا الإمامة فكيف يكون إمام؟ ما يكون إمام. قال وقال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. حقب الله جل وعلا فاحكم بحرف الفاء، أي جعلناك خليفة لتحكم، فدل عن الخليفة هو الذي يحكم بين الناس. فمن لم يكن له قدرة على الحكم بين الناس والفصل فكيف يكون إماما؟ ما يكون إمام. وقال تعالى: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء علم وجسم. جسم قدرة وقوة يستطيع ويقوى بها أن يسوس الناس ويسوس بني إسرائيل. ذكر الله جل وعلا العلم وهذا ركن، وذكر الله جل وعلا الجسم والقوة. إذن الإمام لابد أن يكون عنده قوة وسلطان يستطيع أن ينفذ أحكام متعلقة به. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول، رجل ما نعرفه فلان أبو فلان، من أبو فلان؟ ما يعرفه أحد، ولا كيف يكون حاكم دولة الفلانية وهو لا يعرفه الناس وليس له قدرة، يتخفى من بيت إلى بيت من جبل إلى جبل، كيف يكون إمام؟ وأي أمر يقوم به من واجبات الإمام ما يقوم بشيء أصلا. يقول لا بطاعة معدوم كطاعة الرافضة، ولا مجهول، ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا، حتى لو كان موجود معلوم لكن ليس له قدرة ولا سلطة، سلطة ولا سلطان ولا قدرة، كيف يكون إمام؟ ما يكون إمام أبدا. وقال أيضا رحمه الله: الإمامة عندهم أي أئمة أهل السنة تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها، أهل الحل والعقد الذين إذا طاعوا له أطاع الناس تبعا لهم. قال: تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها، ولا يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة عليها الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة. إذا طاع له أهل الشوكة تبعهم الناس فحصل له مقصود الإمامة وسياسة الناس والسلطان والقدرة. قال: الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة، فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان، فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماما. ولهذا قال أئمة السلف: من صار له قدرة وسلطان يفعل بهما مقصود الولاية فهو من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم، ما لم يأمر بمعصية الله فالإمامة ملك وسلطان. والملك لا يصير ملكا بموافقة واحد ولا اثنين ولا أربعة، إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم بحيث يصير ملكا بذلك. كلام نفيس جدا. اليوم اللي يقولك والله إمامنا بن لادن، إيش إمام بن لادن؟ هو يستطيع أن يحكم أحد؟ ما يستطيع. كيف هو أنا أقول أنا بايعت بن لادن ولا بايعت فلان، وفلان يقول بايعت فلان، أي بيعة هذه؟ هذا تشبه بالرافضة والعياذ بالله، وناس ليس لهم قدرة ولا سلطان على سياسة الناس، كيف يكون إمامه يبايع؟ هذه بيعة أهل البدع والضلالة. أما أهل السنة فمن عقائد أن الإمام له قدرة وسلطان، ولذلك إذا ذهبت قدرة وسلطان الإمام وجب على المسلمين أن ينصبوا من يسوسه من يقوده ومن يكون له قدرة وسلطان. أما أن وافق فلان وافق زيد وعبيد وبايعه فلان وفلان من أصحابه ما يكون إمام بذلك، حتى تكون موافقة هؤلاء موافقة لعامة الناس. لو بايعه أربعة وهؤلاء أربعة الناس لهم تبع خلاص حصل مقصود الإمامة. ولذلك كم نسمع اليوم من جماعات هذه التكفير وغيرها كل يوم لهم إمام، فلان بايع لفلان، قالك بايع لفلان، وهم لا يسلهم لا قدرة ولا سلطان ولا حكم. قال المؤلف فيه: مسائل الأولى وجوب تنصيب الخليفة. وجوب تنصيب الخليفة هذا واجب على الأمة أن تنصب من يحكمهم. الثانية في آية صاد بيان أن الخليفة هو من يحكم بين الناس ويسوسهم، ولا يكون خليفة بغير ذلك. إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، فهذا هو الخليفة. الثالثة انحراف الجماعات التي تنصب لها أئمة لا قدرة لهم ولا سلطان، هذه الجماعات منحرفة على ضلالة وعماية. الرابعة تنصيب أئمة لا سلطان لهم ولا قدرة، مذهب الرافضة. مذهب الرافضة يعتمدون إمامة المهد، لا يرون ولا يسمعون كلامه. قال: باب ثبوت الإمامة بمبايعة أهل الحل والعقد. الآن كيف تثبت الإمامة؟ لها ثلاث طرق. الإمام تثبت إمامته بإحدى ثلاث طرق. الأولى مبايعة أهل الحل والعقد. قال الله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال ابن جرير في تفسيره: إلى الملأ، يعني إلى وجوه بني إسرائيل وأشرافهم ورؤسائهم. هؤلاء هم الملأ الذين إيش؟ بايعوا طالوت. فدل على الملأ وأهل الحل والعقد إذا بايع الإمام وهؤلاء رؤساء الناس وجوههم خلاص حصلت له إيش؟ البيعة التامة، وأصبح إماما لا يجوز الخروج عليه. وذكر عمر رضي الله عنه قصة سقيفة بن ساعدة لما اجتمع الأنصار لنصب الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم، حديث مشهور. فقال عمر: ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء، هم أي قريش أوسط العرب دارا، أوسطهم أفضلهم وأعلاهم وأعربهم أحسابا، فبايع عمر أو أبا عبادة بن جراح. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه، وبايعه الناس، بايعه هؤلاء في السقيف، وبايع عمر ووجوه الصحابة، بايعه الناس. هؤلاء هم أهل الحل والعقد، هؤلاء هم أهل الحل والعقد. فلما بايع بكر تمت. هذا قلنا بأن إيش خلافته كانت بمبايعته للحل والعقد. أما من يقول من السنة بأنه كان نص جلي، ومن من يقول هو نص إيش خافي الشاهد، أنه ثابت بايعته بهذا. قال النووي: وأجمعوا أي أهل السنة على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، أن يكون الإمام ينصب خليفة بعد، يقول ولي العهد بعد الخلافة، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة. أجمعوا على ذلك، فمن أهل السنة وأهل العلماء مجمعون على أن الإمامة تثبت بمبايعة أهل الحل والعقد، هذا محل إجماع. وفي الموسوعة الفقهية الكويتية يطلق، قالوا يطلق لفظ أهل الحل والعقد على أهل الشوكة من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يحصل به مقصود الولاية، وهو القدرة والتمكن، وهو مأخوذ من حل الأمور وعقدها، فهؤلاء هم ولاة الأمر. مثال ذلك رؤساء القبائل الذين لهم أتباع وما شابه ذلك، هؤلاء العالم إذا كان له صولة وجولة ومكانة، الناس الذين لهم وجوه، الذين إذا قالوا شيئا تبعهم أمم، هؤلاء وجوه الناس وما شابه. فكل بلد له وجوه الناس، إذا قالوا تبعهم الناس فهم لهم تبع. فهؤلاء الوجوه وأهل الشوكة إذا بايع الإمام خلاص، لأنها إذا بايع هؤلاء سمع تبع الباقون، فحصل له مقصود الولاية. قال المؤلف فيه مسائل: الأولى أن الإمامة تنعقد بمبايعة أهل الحل والعقد إجماعا. الثانية تعريف أهل الحل والعقد، وهم أهل الشوكة من علماء والرؤساء وجوه الناس الذين إذا بايع الإمام لم ينازعه أحد. الثالثة: من ليس بيده حل الأمور ولا عقدها ولا تحصل بمبايعة مقصود الولاية فليس من أهل الحل والعقد وإن كان عالما. الذي ليس له أتباع وليس له، قال والله أنا ما بايعت، ليس ولو كان عالما، إن لم يكن له أحد ولا أتباع يتبعونه زمرة، فليس إيش لا يكون من أهل الحل والعقد، لأن أهل الحل والعقد مأخوذ من حل الأمور وعقدها. فإذا كان الرجل لا يقوى على حل الأمور ولا عقدها ولا يحلها، فكيف يكون من أهل الحل والعقد؟ أي ليس لكلامه تأثير، بايع أم لم يبايع، نازع أم لم ينازع. فأهل الحل والعقد مأخوذ من حل الأمور وعقدها، تعقد الأمور، فإذا عقدوا الخليفة خلاص، وإذا حلوها انحلت، فمن أجل هذا سموا بأهل الحل والعقد. قال: باب لزوم البيع لعامة الناس بمبايعة أهل الحل والعقد. يعني أضرب لكم مثال عملي، مثال عملي، لما حصل ما حصل من النزاع على الحكم في بلدنا، وبويع الأمير، من بايعه وأجمع البيعة؟ المجلس. فهذا المجلس يمثل أيضا إيش نوع من أنواع أهل الحل والعقد، فبايع كله للأمير فانعقدت البيعة بعد النزاع. قال: باب لزوم البيعة لعامة الناس بمبايعة أهل الحل والعقد. هذه قضية مهمة، إذا بايع أهل الحل والعقد يجب على الناس أن يلتزموا ذلك، ولا يقول قال أنا لم أبايع، والله أنا ماني راضي، رضيت أو لم ترضى لا يؤثر ذلك في بيعة الإمام ولا إمامته أبدا، والناس تبع لأهل الحل والعقد، وليس ولا يشترط للناس ولا يشترط لأهل الحل والعقد أن يكون الناس راضين، لا، طالما أن أهل الحل والعقد بايعوا إذا تمت بيعتهم. لأن بعض الجهل اليوم ماذا يقول؟ يخرج على الإمام، تقول له يا أخي اتق الله، خروج، يقول لا أنا ما بايعت ولا رضيت ببيعتي أصلا. يقول ومن أنت حتى ترضى؟ أصلا أنت تبع، والبيعة لزمتك، رضيت من لم ترضى، البيعة لازمة لك، ولا يشترط لكل أحد أن يبايع الإمام، لا، وإنما يشترط مبايعة أهل الوجوه. قال: باب لزوم البيعة، أن البيعة تلزم لعامة الناس إذا بايع أهل الحل والعقد، تلزمه بيعة، خلاص انعقدت في رقبته من بيعة، ما يقول والله أنا ما بايعت، ما انعقد في رقبتي، لا، هذا جهل وضلال. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلم: إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءه، تأمل قوله فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. يقول ابن عبد البر في شرح هذه العبارة قال: وأما قوله فإن دعوتهم تحيط من وراءهم أي هي من ورائهم محيطة كما جاء بعض الألفاظ، فمعناه عند أهل العلم أن أهل الجماعة في مصر من أمصار المسلمين في بلد، إذا مات إمامهم ولم يكن لهم إمام فأقام أهل ذلك المصر الذي هو حضرة الإمام وموضعه إماما لأنفسهم اجتمعوا عليه ورضوه، فإن كل من خلفهم وأمامهم من المسلمين في الأنفاق يلزمهم الدخول في طاعة ذلك الإمام إذا لم يكن معلنا بالفسق والفساد معروفا بذلك، لأنها دعوة محيطة بهم يجب إجابتها ولا يسر أحد التخلف عنها. فمتى ما بايع أهل الحل والعقد تمت البيعة ولزمت تلك البيعة جميع المسلمين، كل من دخل تحت ولايته وسلطانه وحكمه الذي بوي عليه كلهم دخلوا تبعا لمبايعته الحل والعقد. فهذا معنى فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، أي إذا بايعوا ولزموا الإمام بايعوه دعوتهم أي جماعتهم تحيط من وراءهم تحيط جميعا من دخلوا في مملكته. وقال مصر بن مخرمة رضي الله عنه في قصة بيعة عثمان رضي الله عنه لما بويع عثمان بعد أن آلت الخلاف بينه وبين علي، قال المسور: فلما اجتمعوا تشاهد عبد الرحمن وانتهت وانحصر الخلاف بين علي وبين عثمان، وكان الحكم عبد الرحمن بن عوف، قال: فلما اجتمعوا تشاهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم ثم قال: أما بعد يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلا، فقال: أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمين. هل الآن عثمان انعقدت بيعته بمبايعة الصحابة ولا ما انعقدت؟ انعقدت. المسلمون الذين كانوا في العراق وفي الشام وفي خراسان وفي مصر وفي الجزيرة لزمته البيعة من لم تلزمهم، لزمته البيعة بمبايعة من؟ أهل الحل والعقد وجهاء الصحابة كبراء الصحابة، فلما بويع لزمت البيعة، لزمت البيعة. وقال النووي فيما يتعلق بالبيعة: فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها صحة البيعة الإمام مبايعة كل الناس، أمر متفق عليه مجمع عليه أنه لا يشترط أن يبايعه كل الناس. قال: ولا كل أهل الحل والعقد، حتى أهل الحل والعقد كلهم لا يشترط، لو بايع جمهور أهل الحل والعقد خلاص انعقد الأمر. قال: ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء وجوه الناس، وأما عدم القدح فيه فلأنه لا يجب على كل واحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبايع، ما يلزم أن كل واحد يأتي ويبايعه، وإنما يلزمه إذا عقد أهل الحل والعقد للإمام للانقياد له، يلزم العامة إذا عقد أهل الحل والعقد له الإمامة انقياد له والطاعة، وأن لا يظهر خلافا ولا يشغل عصا، هذا أمر مجمع عليه. أين هذا من كثير من الجماعات اليوم وبعض الجهلة؟ والأسف يقولها بعض طلبة العلم هكذا، يقول: والله ما بايعت، تقول: يا أخي فعلك هذا خروج تريب، قال: أنا أصلا مو داخل تحت البيعة. ومنهم من يقول: ليس في رقبتي بيعة. وأي من أنت حتى تكون في رقبتك بيعة؟ من أنت أصلا؟ أنت تبع، أنت تبع. أو بعض يقول: ما لم أبايعه ولم أرضى بذلك، رضيت ولم ترضى، ولو كنت من أهل الحل والعقد ما ضر ذلك، لأن جمهور أهل الحل والعقد قد بايعوه، فالبيعة لازمة لك، أنت داخل فيها شئت أم إيش أم لم تشأ. وهذا من جهلهم وعدم فقههم، وذلك الإنسان لابد أن يتعلم مثل هذه المسائل حتى لا يثير هؤلاء الشبهات. وبعض إيش من لم يتمكن من العلم تثار عليه مثل هذه الشبهة فيقول: إيه والله صحيح، هذا جهل وخطأ. قال المؤلف فيه مسائل: الأولى أن الإمامة تنعقد بمبايعة من تيسر من أهل الحل والعقد، لا كلهم، من تيسر منهم. قال الثانية في قصة بيعة عثمان رضي الله عنه ثبوت البيعة لعامة الناس بمبايعة أهل الحل والعقد، إذ لم يبايع عثمان رضي الله عنه إلا وجهاء الصحابة من أهل المدينة دون باقي بلاد المسلمين، دخل تبع خلاص بويع لعثمان انتهى انعقدت البيعة. الثالثة من ثبتت بيعته بمبايعة من تيسر من أهل الحل والعقد لزمت طاعته وحرمت منازعته، أصبح إمام له جميع أحكام الإمام وكل حديث سمع الطاعة فإنه يستحقها. قال الرابعة فيه بيان انحراف من أباح الخروج على الأئمة بحجة كونه لم يباشر البيعة، هذا قاله بعض الجهلة بعض المنبسين، هذه قضايا مهمة، هذه قضايا مهمة. قال باب ثبوت الإمامة في التغلب، هذه الطريقة الثانية، الطريقة الثانية أن يثبت إمامة الإمام بالتغلب بالقوة، يقهر الناس حتى تستتب له الأمور وتستغفر له الأوضاع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. لا يستعمل العبد إلا أن يكون إيش؟ متغلبا. وذلك جاء الحديث: وإن تغلب وإن تأمر. تأمر أي أخذها بالقوة. وعبد أصل عبد مملوك، كيف يكون إماما؟ لا يكون إماما إلا بالقوة فيقهر الناس، مع أنه عبد مملوك هو أصلا لا يملك، هو يباع ويشتري، فإذا تملك خلاص. ولذلك المماليك، المماليك البرجية أو المماليك في مصر هم مماليك عبيد، مع ذلك تمكنوا من الحكم، وجب السماع لهم، السمع لهم والطاعة، لأنهم أئمة أصلا، واستمرت دولتهم سنين طويلة. وعن عرباض بن ساري رضي الله عنه قال: قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم صلاة الصبح، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. شوف، أوصى بتقوى الله، قيام بحق الله، والسمع لزوم الجماعة، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. تأمر، تأمر أي أنه إيش؟ لم يؤمر، إنما تأمر بالقوة، تغلب على ذلك، أخذها بالقوة، وعبد. مع ذلك يجب أن يسمع له لهذا العبد ويطاع. قال: وقال الإمام أحمد: والسمع والطاعة للأئمة، أي من أصول أهل السنة، والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة، كل من ولي الخلافة يسمع له ويطاع، واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. أن نسمع لهؤلاء ونطيع، البر والفاجر، من اجتمع الناس عليه، من بايعوه، من تغلب على المسلمين غلبهم بالسيف، يجب السمع والطاعة. فلو حتى لو غلبنا بالسيف وقتل من قتل، حتى استتب له الأمر، يجب السمع له والطاعة، ويحرم منازعته والخروج عليه. قال: وقال ابن بطال: والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلب طاعته لازمة. متغلب، هذا بإجماع العلماء. قال فيه مسائل: الأولى في الحديث وجوب طاعة ولي الأمر وإن كان عبدا، ولا يكون ذلك إلا بالتغلب، أي يكون الخليفة عبدا إلا بالتغلب. الثاني أن الرق في المتغلب لا يمنع من وجوب طاعته، فكيف بالحر؟ كيف كان حرا؟ إذا كان الرق لا يمنع من وجوب طاعته، فكيف بالحرية؟ الثالث حرص الشريعة على لزوم الجماعة ولو كانت على غير كفر، حتى لو كانت الجماعة على غير كفر، عبد غير كفر، فاسق فاجر، الأصل المصلحة العامة، هذا أصل، نجتمع ولو كان أيش غير مؤهل، نجتمع ولا نفترق. والصدر. قال: باب ثبوت الإمامة بالعهد. هذه الطريقة الثالثة، الطريقة الثالثة أن يعهد الخليفة، أن يعهد بالخلافة لمن بعده، يقول: ولي عهد فلان، الخليفة بعد فلان، هذه طريقة من طرق أهل السنة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قيل لعمر: ألا تستخلف؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ألا تستخلف يدل هذا على أن خلافة عمر كيف كانت؟ الاستخلاف، أن أبو بكر استخلفه، أن أبو بكر استخلفه، هذا فيه أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بالاستخلاف، قال: نستخلف، قال: استخلف من هو خير مني، أي أبو بكر استخلفني، فلو فعلت قد اقتديت من هو إيش؟ بمن هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمرو بن ميمون في قصة مقتل الخليفة عمر رضي الله عنه فقال: أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال: ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر، لما أراد أن قال أوصي بالخلافة، قال: لا أجد أحق أحدا أحق من هؤلاء، أحق بهذا الأمر بالخلافة من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، يعني ما له شيء، يشهدكم فقط مجرد أن يكون يعني مراقب كما قيل، فإن أصابت الإمرة سعدا سعدا وقاص فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله يعني العراق لما كان واليا عن عزل ولا خيانة، لكن العراق ما يصلح لهم إلا هذا. الشاهد من هذا ماذا؟ أن عمر رضي الله عنه إيش حاصر الخلافة في كم؟ في ستة، وهذا نوع من نوع الاستخلاف، حصل خلاف في ستة إلا تخرج عنه، حصل خلاف في ستة، وهذا نوع من نوع الاستخلاف، ما جعلها عامة ولم يترك إيش يختار مسلما يشاؤون، لا، حصرها في ستة. وقال ما وردي: وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو ممن عقد الإجماع على جوازه ووقع الاتفاق على صحته. الأمة مجمعة على أن الخليفة إذا استخلف وجب الطاعة، وجب الطاعة، فإذا استخلف يجب السمع له والطاعة، هذا من سنن المسلمين. قال المؤلف فيه مسائل: في أثر، في الأثر الأول استخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنهما، استخلف، هذا فعل الخلفاء الراشدين المهديين. الثانية: وفي الثاني حصر الخلافة في عدل محدود، عمر رضي الله عنه حصر الخلافة في عدل محدود، هي سنة الصحابة. الثالثة: أن استخلاف سنة ماضية، ليس أمر مبتدأ كما يقول بعض الجهلة، بعض الجهلة يقولون هذا أمر مبتدأ، وأن أول من فعل ذلك فلان وفلان استخلف وهذا أمر خلاف، لا، بل هذه سنة ماضية فعلها الصحابة. معاوية لم يستخلف وأرسل أرسل إلى أبصار المسلمين ببيعة يزيد، أليس معاوية من الصحابة رضي الله عنه؟ وافقه الصحابة على ذلك وبايع. وأما الحسين رضي الله عنه فكان مجتهدا، كان مجتهدا، وذلك رجع عن اجتهاده، كان مجتهدا لكنه إيش؟ مجتهد مخطئ، والمجتهد المصيب له أجران والمخطئ له أجر، وذلك لن يوافقه الصحابة رضي الله عنه، لن يوافقه، فلا يحتاج أحد بفعل إيش؟ بفعل، ولا يحتاج أحد بفعل عبد الله بن الزبير أيضا لما هرب ولم يبايع، ولم يخرج عبد الله بن الزبير على يزيد أصلا، ما خرج، وإنما هرب لم يبايع، فر ولم يبايع، لكنه لم يخرج، بل إن عبد الله بن الزبير نصح الحسين أن لا يخرج ولا يذهب إلى العراق، أن لا يذهب إلى العراق، فالحسين رضي الله عنه ظن أنه لم يدخل تحت البيعة، ظن أنه لم يدخل تحت البيعة، وأن أهل العراق بايع مكرهين، ولذلك ظن أن هذا ليس بخروج لأنه ليس بداخل، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وخالفه الصحابة على ذلك، ثم تبين له هذا الأمر فرجع عنه، قصة مشهورة معروفة. وأما ابن الزبير فلم يخرج أصلا على يزيد، ما خرج ابن الزبير، بل إن بعد وفاة يزيد وبعد أن آل الحكم إلى ابن يزيد خالد أو معاوية وكان صالحا، ترك بعد 40 يوم مات وترك الأمر واضطربت الأمور، فبايع الناس لعبد الله بن الزبير، بايع له أهل الحرمين مكة ومدينة، وبايع له العراق وأهل مصر وأهل خراسان وأهل المغرب وأهل الشام إلا الأردن الذين بايع لمروان بن الحكم، ولذلك على القول الصحيح أن عبد الله بن الزبير كان في وقته هو الخليفة، هو الخليفة، لكن مع ذلك نازع مروان بن الحكم، قصة مشهورة، وكان مروان أراد أن يخرج ليبايع عبد الله بن الزبير لكن ألبه أو حضر على ذلك الحجاج معروف عبد الله بن زياد، قصة مشهورة. وإلا فإن عبد الله بن الزبير ما خرج أصلا، ما بايع حتى يخرج، ولم يخرج على يزيد، وإنما لما توفي معاوية بن يزيد الصالح ولم يستخلف أحد بعد 40 يوم من وفاة يزيد، ما بايعه الناس، طلب البيعة، ولم يستقل الأمر على رجل معين، ولم يستخلف معاوية بن يزيد وكان رجلا صالحا، ما استخلف، لما قال له اكتب قال والله لا يكون حيش حلوها لكم ومرها علي، ولذلك توفي ولم يستخلف، فبقي الناس، فأرسل عبد الله بن الزبير الناس في بايعوه، بايعوه كل بلاد المسلمين بايعوه إلا الأردن فقط، فكانت البيعة له كما يقول ابن حزم، أما هو الخليفة. ثم نازعه عبد الله الملك مروان بعد ذلك بعد أن آل الحكم إليه، قصة مشهورة. فالشاهد أن فعل الحسين ليس بحجة مع مخالفة النصوص، وهذا هو الأمر مهم. الاستخلاف، من يقول اليوم بعض الناس يلبسون يقول الاستخلاف هذا أمر بدعي، نقول لا، الاستخلاف على الصحابة، لو كان أمرا بدعيا ما استخلف أبو بكر رضي الله عنه، ولا ترك المسلمون يختارون إيش من شاء، لكنه ما فعل ذلك، والاستخلف نص على خلافة عمر، وحصر عمر الخلافة في ستة، وبايع معاوية لابن يزيد وارسل إلى الأمصار فبايع، بايع الصحابة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وكل من حضر من الصحابة رضي الله تعالى عنه، هذا فعل الصحابة، فعل المسلمين. ثم قال المؤلف: باب النصيحة للإمام. عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. الدين نصيحة، الدين الإخلاص والتصفية، الدين قام على النصح وعلى التصفية، فالنصيحة لله أي الإخلاص لله جل وعلا بالتوحيد، هذا هو النصيحة لله، أن تخلص لعبادتك ولكتابه كذلك بالإيمان به ورد الشبهات حوله والدفاع عنه، ولرسوله بطاعته والإذعان له وتوقيره وتعزيره، ولأمة المسلمين نصيحة لهم ماذا؟ السمع والطاعة وعدم نزع اليد من طاعة، هذه الإخلاص، أن أن أن أن أن تكون علاقة إيش فيها نصح، والنصح أصله التصفية، يصف الإنسان علاقته ما يكون بقلبه غل وحقد ويحن، وإنما يسمع ويطيع ويصبر على ما يرى مما يكره من إمامه. وكذلك لأئمة المسلمين نصيحة لهم اجتماع هذا الدين، قال الدين النصيحة، الدين جمعه في هذه النصيحة. فمن النصح الإمام، من أصول أهل السنة النصح الإمام. وقال شريح بن عبيد الحضرمي جلد عياض بن غنم صاحب دارية حين فتحت، أو جلد عياض بن غنم صاحب دارية حين فتحت أحد العلماء، فأغلظ له هشام الحكيم القول حتى غضب، أو جلد عفوا عياض بن غنم صاحب دارية، عياض بن غنم جلد صاحب دارية أحد بلاد النصارى لما فتحها، فأغلظ له هشام الحكيم القول حتى غضب عياض. أغلظ كيف تجلد صاحب دارية؟ ثم مكث ليالي فأتاه هشام الحكيم فاعتذر إليه، اعتذر إلى عياض، ثم قال هشام عياض ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبين له لماذا أغلط عليك، ألم تسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس؟ فقال عياض بن غنم يا هشام بن حكيم قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت، ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه له. أي أن السنة في نصيحة الإمام أن تكون سرا، هذه السنة. وأما المنكرات العامة فتنكر، ينكر الزنا، ينكر الربا، ينكر شرب الخمر، ينكر الفسق، ولو قضى الحاكم بأمر مخالف للشرع بقانون ينكر، يقول هذا لا يجوز وفعل هذا لا يجوز، ولكن لا ينصح ويوجه وقد فعل ذلك كذا، والذي فعله فسق، الذي فعله فجور، والذي ينكر الشر، ينكر منكر من غير ما يسمى ايش فاعله، لا سيما كان الامام. فهنا عياض بن غنم قال سمعنا ما سمعت ان اشد الناس عذابا اشدهم عذابا للناس، لكن الم تسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالنصح وانكر على هشام ان ينصحه امام الناس، وبين له بان السنه ان تاخذ بيده تنصحني ليس امام الناس ان تنصح. قالوا إنك يا هشام، يقول عياض وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجتيرئ على سلطان الله، أي على السلطان جعله الله سلطانا، فهلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى. وعن سعيد بن جبير قال قلت ابن عباس آمر إمام بالمعروف، قال إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه، إن كنت تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر فيما بينك وبينه. قال البيهقي زاد أبو عوانة ولا تعب إمامك، لا تعب عليه، تأتي مجالس تولب عليه. وعن أبي وائل عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قيل له ألا تدخل على عثمان فتكلمه، أي تكلم بعض الأمور التي ينقم الناس عليه وبعضها أكثر ولا أو كلها لا تصح وفيها شبهة واشتباه لعمر والعثمان رضي الله عنه تأويل، قيل ألا تدخل على عثمان فتكلمه، ماذا قال أسامة؟ حب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، لأن لا إذا نصحت لا بد أقول لهم ترى ذهبت إليه أو أنصحه أمامكم، أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتح، أي أنا أصح فيما بيني وبينه ولا أريد أن أنصحه أمام الناس حتى لا أفتح الباب أمرا أكون أول من فتحته، والنصيحة العامة، لأن هذا يهون قيمة السلطان ويضعف هيبته في القلوب، وإذا ضعفت هيبة السلطان في القلوب ضاع الأمن وترتب الشر وتحقق. ولذلك لا بد من توقير السلطان وعدم إهانته حتى يكون له هيبة في القلوب يحصل بها الأمن ويحصل بها الحكم. أما إغار الصدور وتهوين الطاعة فهذا من فعل أهل الخوارج. فانظر إلى فقه أسامة أنه لم يرد أن يفتتح بابا يكون أول من فتح، أي باب شر، إذا فعل ذلك اقتدى الناس به ففتح باب الشر وأصبح الناس يتكلمون على أئمتهم. قال فيه مسائل، الأولى في الحديث وجوب بذل نصيحة الإمام ولأئمة المسلمين وعامتهم. الثاني أن نصيحة الإمام لا تكون علانية، فكيف بالعبد؟ إذا كانت النصيحة لا تكون علانية، نصيحة تفعل كذا لا تفعل كذا، يجوز كذا ولا يجوز كذا، ما شابه ذلك، قال فكيف بالعيب؟ والعيب ليس نصيحة بل طعن، فكيف بالعيب والسب والطعن والشتم والاستهزاء والسخرية؟ هذا ليس نصيحة، نصيحة أن تقول له اتق الله فعلت كذا وهذا لا يجوز، هذه نصيحة، وهذا اللي فعلته ليس بصحيح، هذه نصيحة، ليس السب والشتم والسخرية. فكيف بالعيب والسب والطعن والشتم واللمز؟ بل كيف إذا كان العيب والطعن في المجالس الخاصة والعامة، على المنابر، في المجالس، في الدواوين، في الصحف، في الإذاعات، في الإنترنت، في كل وسائل الإعلام. لا شك أن هذا سبيل الخوارج. قال الثالثة: نصف الإمام علاني فتح لباب الشر وسبب للفتن، كما قال أسامة رضي الله عنه. ولذلك لما أظهر الناس النصح لعثمان علانية وقع الشر. كيف اجتمع هؤلاء؟ ما الذي جمع هؤلاء حتى قتل عثمان؟ هو هذا الإنكار العلني والنصيحة والسير في البلاد: عثمان فعل كذا، وعثمان فعل كذا، عثمان أمر أقرباء، عثمان فعل كذا، عثمان ضرب أنا فأبا ذر عثمان، كل الشبهات. لما بدأ الناس يظهرونها آلت الأمور إلى أن قتل عثمان رضي الله عنه، أفضل خلق الله في ذلك الوقت على الأرض، قتل ووقع السيف في هذه الأمة ولا يرفع إلى يوم القيامة. هذه مش آثار النصيحة العامة. وذلك الإنسان يقول: لا، أنا بالعكس، أنا ما أولي بأبنى ولا أدري أخروج، لكن لا من البيان. الآن أنت تتكلم في البداية، بعد ذلك خلاص يصبح لا يسانك أمن ولا سمع ولا طاعة، تضيع الأمور. ويأخذ الحزب الفلاني فينازع، والحزب الفلاني فينازع، والطائفة الفلانية تنازع، والجماعة الفلانية تنازع، وهلم جرة، وكل يطمح في الحكم في الرئاسة، فيضيع الأمن ويضيع الدين. وذلك هذا باب الشر. قال الرابع: ضلال من يشتغل بعيد الولاء على المنابر وفي المجالس العامة. هذا من الضلال، من انحراف، من الضلال والانحراف. الخامس: عيب الولاء علنا أول مبادئ الخروج، لأن هذا كان أول مبدأ الخوارج. أظهروا عيب العيب على عثمان، وألبوا وصلوا في مصر وفي الشام وفي العراق، وألبون يتكلمون حتى عالوا الأمر إلى قتله واستمع الناس. السادس: إنكار السلف على من سعى في نصيحة الإمام على رؤوس الملأ، كما أنكر عياض بن غنم رضي الله عنه، وأنكر أسامة رضي الله عنه، وأنكر ابن عباس، كلهم أنكروا ذلك. قد يقول قائل: كيف تقول؟ أليس أبو سعيد الخدري لما قام أحد بني أمراء بني أمية والمرام الحكم وأراد أن يخطب يوم العيد قبل أراد أن يخطب قبل الصلاة فجذبه أبو سعيد؟ هذا إنكار. نقول: نعم، إن كنت منكرا كما قال ابن عمر أو كما قال ابن عباس اذهب إليه، عندك غضة وشدة اذهب إليه، يجلس في مجلس الحاكم. وأما قول بعض الجهلة: ألم تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر؟ نقول: الحديث ماذا يقول؟ وين؟ عند سلطان جائر. إن كنت شجاع اذهب إليه عنده، هو أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، مو في مجلسك وهو لا يسمعك، عند السلطان هذا أعظم الجهاد. تذهب إلى أمير فاجر، تقف عنده، تأمره وتنهاه، هذا أعظم الجهاد. ماشي. وهذا اللي فعله السلف. ما ورد على السلف كان بسل غيري إلى الأئمة في مجالسهم يذهب إليه وينكر إليه، هذا. وأما أن تتكلم وهو لا يسمعك ولا يدري عنك وتقول هذا من الجهاد، هذا من الجبناء، فعل الجبناء وفعل أهل البدع. قال المؤلف: باب السمع والطاعة للأئمة وإن جار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أمر الله جل وعلا بطاعته الأمر، هل قيده بأنهم يكونوا باشتراط أن يكونوا صالحين؟ بل قل لهم أمر الله بطاعة أولي الأمر، فمع ذلك أنهم مهما متى ما كانوا ولاة أمر يجب السمع والطاعة إن كانوا إيش لم يخرجوا إلى الكفر. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: السمع والطاعة حق، حق من الحقوق التي يجب أن يؤديها الإنسان، حق، حق للوالي وحق واجب عليك. قال: ما لم يؤمر بمعصية، أي تسمع وتطيع ما لم تؤمر معصية، فإن أمرك الإمام بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال: فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم بأن السمع والطاعة هو الإمام التقي، الإمام الصالح. هل جاء التقييد بذلك؟ ما جاء التقييد، بل السمع والطاعة لكل من تأمر طالما أنه أمر بأمر مباح أو واجب. أما أن يكون الإمام لابد أن يكون صالحا تقيا عالما، هذا ليس بشرط. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة، أثرة أي يستأثر الحكام بالدنيا دونكم، لا يعطونكم حقكم ويستأثرون بها دونكم، وأمورا تنكرونها، أمور المعاصي والفسق والفجور. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. ما أمر بنزع اليد عن طاعتهم، بل أمر أن يؤدي إليهم حقهم. ما هو حقهم؟ ها؟ السمع والطاعة، وعدم نزع اليد من طاعتهم ولا شق الصف. واسأل الله حقه، إن منعوكم حقكم سأل الله، لكن لا تخرج مظاهرات، اختصامات، خروج. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: قلت يا رسول الله: إنا كنا بشر فجاء الله بخير، فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت هل من وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل من وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يأتون بالبدع والمنكرات. قال وسيقوم، تم الوصف، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. انظر إلى المثال، قلوب قلوب الشياطين العياذ بالله في جثمان إنس، أي ترى إنسان قلب قلب شيطان. وصف إيش لهؤلاء يدل على قبح ما هم فيه. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن درت ذلك هؤلاء اللي وصفتهم؟ أخرج. قال تسمع وتطيع، مع أن وصفهم بأنهم قلوب قلوب إيش الشياطين. قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع. يعني إذا ظلمك الحاكم لا يعني ذلك أنك لا تسمع وتطيع. إن ضرب ظهرك، أتى إنسان حاكم وأخذ أرضك وبيتك وأخذ بعض مالك، ثم قال لك يا فلان اذهب المكان الفلاني فعل كذا، ما تقول لا أنت ظلمتني أمس فعلت بي أن لا أسمع لك ولا أطيع. لا، ولو ظلمك في أمر، إن أمرك بأمر آخر مباح يجب أن تسمع وتطيع، ولا تقول ظلمتني فلا أسمع، ظلمتني فلا أسمع. قال اسمع واطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، أي لا يمنعك إيش ظلمه لك أن تسمع وتطيع، بل يجب أن تسمع وتطيع ولو كان ظالما لك. قال فاسمع واطع. قال المؤلف فيه مسألة، الأولى وجوب السمع والطاعة للأئمة ما لم يأمر بمعصية الحديث، الثاني فسق الإمام وفجوره لا يمنع من وجوب طاعته بالمعروف، أي إذا كان الأمر الذي أمر به معروفا ليس منكرا، الثالث ظلم الإمام للرعية واستئثاره بالدنيا دونهم لا يمنع من وجوب طاعته فيما ليس معصية. واليوم بعض الناس يؤلمون الحكام على هذا، ظلموكم فعلوا كذا الرواتب إلى آخره، يدندنون حول هذا ويغرون الصدور على المال، وأنهم استأثروا وأنهم فعلوا كذا وأن أخذ الأموال وأنه كذا وأخذ وعظم الرواتب إلى آخره. كل هذا العذاب من التأليف، هذا خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. الرابع تحريم الخروج على إما في الفسق والظلم، لا يجوز. الخامس تصوير النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لبعض الائمه اخر الزمان بالشياطين في جثمان انس يدل على شده فسقهم وفجورهم، ومع ذلك لم يكن مانعا من وجوب طاعتهم. قال باب توقير الامام وتعزيره، ليس فقط انك تسمع تطيع فقط، لا، هناك امر فوق ذلك وهو تعظيم الامام وتعزيره وتوقيره واحترامه وعدم اهانته ولو كان فاجرا. فالشريعة جاءت ليس بسمع طاعة فحسب، بل حتى بالتوقير والاحترام وعدم الإهانة، هذا أمر مطلوب ولو كان فاجرا ولو كان فاسقا. قال عن زياد بن كسيب العدوي قال كنت مع أبي بكر رضي الله عنه تحت منبر ابن عامر وهو يخطب عليه ثياب الرقاع، فقال ويلان انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق، يتكلم عن أمير ويستهزئ به ويطعن عليه. فقال أبو بكر اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. أنكر عليه مع أنه قد لبس إيش ثياب يلبسها الفساق، لبس ثيابه لا يجد لبسها، وذلك أنكر عليه. كيف تعيب على هذا؟ لا تهنه، لأن إهانة السلطان تغر الصدور وتذهب هيبة من القلوب، وإذا ذهبت الهيبة من القلوب ضاع الأمر. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل، أي ضامن الأجر وهو في ذمة الله وأجره مكفور مضمون. قال من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمام يريد تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. قال المؤلف فيه مسألة، الأولى الوعيد لمن أهان سلطان الله أن يهينه الله ويذله الله، هذا لا يجوز، سب الشتم والإهانة. قال الثانية من السنة توقير السلطان وتعزيره، يوقر، لا معنى، لا ليس معنى التوقير أن يمدح بما ليس فيه ويقال أمير تقي وحاكم صالح من خيرة خلق الله، لا ليس معنى بهذا، لكن مراد أن لا تهينه وأن تكلمه بما يليق به، تكلمه بمقامه، ليس هناك سب ولا إهانة ولا شتم ولا لمز ولا عيب، وتكلمه بالأسلوب الذي يليق به كإمام، ليس مع ذلك أن تجامل تداهن وتقول أنت رجل صالح وأمير من أحسن الناس وخيرة في خلق الله، لأن بعض الناس بالغوا في هذا، بعض أهل السنة اليوم بالغوا في هذا، يتكلم عن بعض الأمراء كأنما يتكلم عن عمر الخطاب، وربما كتب مقال في فضائله وماثره وهو لا يبلغ ذلك، وهذا خطأ، نحن أمرنا إيش؟ أمرنا أن نوقر السلطان ونحترمه، لا أن لا أن إيش؟ أن نصير فوق حقه وأن نصير بما ليس إيش؟ متصف به. وهذه قضية مهمة. فبعض الناس قد بالغ وخرج عن حد المطلوب، فأصبح يتكلم عن الحاكم كأنما هو عمر في عدله وفي إمامته، مع أنه قد يكون عنده تفريط كثير، بعض الحكام عنده تفريط عظيم، تفريط في بعض جوانب من الدين، لكن المراد بذلك ألا تهينه، تسمع تطيع له ولا تهينه ولا تسعى في الكلام في عرضه ولا تسفيه ولا تحقيره، بل تخاطب ما يليق به كإمام حتى يصبح له هلبة في القلوب. لكن أن تداهم وأن تصيب ما ليس فيه، هذا ليس من السنة، ليس من السنة كما يفعل بعض الناس اليوم، بعض السلفيين يفعل هذا، هذا خطأ، لكن كن معتدلا. قال من السنة توقير السلطان وتعزيره. الثالث فضل توقير السلطان وتعزيره، هذا فيه فضل كما قال مسلم ضامن على الله جل وعلا. الرابع حرص الشريعة على جمع القلوب الرعية على السلطان، ولذلك نهى الشرع عن إهانته ورغب في تعزيره وتوقيره. الخامسة تفريق الشريعة بين الإمام والرعية في الحقوق، فلا يهان ولا يتكلم. لكن الفاسق إذا أظهر الفسق، رجل فاسق أظهر الفسق، ليس لغيبة، ليس له غيبة الفاسق، لكن الحاكم أظهر الفسق، هل نتكلم فيه ونطعن فيه ونسبه ونشتمه؟ لا، ننكر ما عنده من المنكر، ننكر. إذا قرنا قانون نقول هذا منكر، هذا لا يجوز ولا يجوز اتباعه في هذا، لكن لا يعني ذلك أن نستهزئ به وأن نسبه ونتكلم في عرضه. قال باب الدعاء لولاة الأمر، هذا أيضا مصول إلى السنة. فوق ذلك تسمع وتطيع وتعزر وتوقره وتدعو لها أيضا، بل الدعاء هذا من القربات لله تبارك وتعالى. قال عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، تصلون مع تدعون، هذا خيار الأئمة. فدل على المسلمين يصلون على الإمام ويدعون له الصلاح والثبات والهداية والتوفيق. وقال أبو الحسن الأشعري في كتاب رسالة أهل الثغر لما ذكر إجماع العلماء إجماع أهل السنة قال: وأجمعوا أي أهل السنة على النصيحة للمسلمين والتولي بجماعته وعلى التوادد في الله والدعاء لأئمة المسلمين، أن هذا من أصول المجمع عليه عند أهل السنة، الدعاء لولاة المسلمين. وقال بربهاري: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان، يدعو عليه بالهلاك، يدعو عليه، فاعلم أنه صاحب هوى. وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول فضيل بن عياض رحمه الله: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. ولذلك الإمام أحمد ما دعا على المأمور، دعا عليه بعينه، ولا دعا على المعتصم ولا الواثق، وإنما دعا الله جل أن يقيه شره، ولكن لم يدعو عليه بالهلاك، ما قال اللهم أهلك المأمون. الحديث لما حمل الإمام أحمد رحمه الله المأمون، وقبل أن يصل لما طلع الفجر قبيل الفجر قبل أن يصل إلى الرقة في المكان الذي كان المأمون، أتاه رجل وقال: يا إمام، وهو مقيد، قال: يا إمام، والله لقد رأيت المأمون يرفع سيفا ما رفعه، وأقسم بالله إن لم تجبه ليقتلنك بهذا السيف. فجاءت الإمام على ركبتيه ودعا الله، قال: اللهم أن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته. فما طلع الفجر حتى توفي المأمون، ما قال اللهم أهلك، قال: فاكفنا مؤنته، اكفنا بما شئت، أي شئت تكفنا مؤنته، حتى ليش لا نتعرض للقتل. فلم يلقه ولم يستمع به. أما الدعاء اللهم أهلك، اللهم كذا، اللهم عذبه. قال: وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إمام أهل السنة في هذا العصر: الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات. شوف كلام الشيخ، من أعظم القربات، قربة وليس مسألة، قربة عبادة تقرب تجعلها في إيش مما ترجوه وتحتسبه عند الله. الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات، من أفضل الطاعات، ومن النصيحة لله ولعباده. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له إن دوسا عصت، قال: اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم. يدعو للناس بالخير، والسلطان أولى من يدعى له، لأن صلاحه وصلاح للأمة. فالدعاء له من أهم الدعاء ومن أهم النصح، أن يوفق الحق وأن يعان عليه وأن يصلح الله له البطانة وأن يكفيه الله شر نفسه وشر جلساء السوء. فالدعاء له بأسباب التوفيق والهداية وبصلاح القلب والعمل من أهم المهمات ومن أفضل القربات. كلام عظيم من رجل عظيم. فهذا إيش؟ قربة. وهذا من وصوله للسنة والجماعة، من وصوله للسنة. والإنسان لما يبخل بالدعاء، يعني الإنسان إذا بعض الناس إذا حصل دعا الإمام مثلا لولاة الأمر بعض الناس لا يدري ولا يؤمن. طيب أنت الآن ما الذي يحزنك الآن؟ لو قلت آمين قال الإمام اللهم اصلح ولي أمرنا، أنت قلت آمين، أنت الآن تحزن إذا حقق الأمر هذا؟ يعني الآن مثلا قلت آمين واستجاب الله دعاءك، هذا أمر يحزنك؟ لماذا لا تدعو لا تؤمن؟ شيء فيه خير لك والمسلمين. لكن المشكلة أن بعض الناس أصبح بينهم ولا حقد شخصي، القضية أصبحت شخصية أكثر من قضية دينية، تحول القضية الدينية كما يزعم إلى قضية شخصية، فهو لا يريد من هذا الشخص أن يهتدي، يكره أن يهتدي، هذا يحزنه أن يهتدي الإمام، يحزنه ولكن يريد أن يبقى على الضلال والعياذ بالله. وهذه قضية فيها حظ، حظ نفس وليس قضية سنة واتباع. وإلا ما يضرك، اللهم آمين، اللهم اهدي آمين، نسأل الله أن يهدي جميع ولاة المسلمين خير وبركة. أنت لن تنع من شر، أنت ما نحن ما الإمام ما قال اللهم أطل عمره على ما هو عليه، لا قال اللهم أصلحه، اللهم قيد البطن صالح، اللهم أيدي الحق. طيب آمين الحمد لله خير وبركة، ما قلنا أكثر ماله وأكثر ولده، ولا هذا من الجهل، يدل على أن الناس في قلوبهم غل وحق، خرجوا عن حيز الدعوة التي كانوا يدعون إليها. قال باب تحريم، ننتهي من هذا الفصل. قال باب تحريم الخروج على الحاكم من المسلم بالفسق أو في مسائل. قال فيه مسائل، الأولى الدعاء الإمام من أمارات السنة كما قال البربهاري، من أمارات السنة، من علامة صاحب السنة الدعاء لولاة الأمر، فانظر هذا علامة فيك ولا مو فيك. الثاني الدعاء الإمام قربه وفضيلة عبادة. الثالث عظم الخير المترتب على صلاح الإمام وهدايته، لأن صلاحه صلاح إيش؟ للأمة. لو كانت لي دعوة كما يقول الفضيل لصلحت للسلطان، فإن صلاحه صلاح للأمة. الرابع الدعاء على الإمام من أفعال أهل البدع. باب تحريم الخروج على الحاكم المسلم بالفسق، لا يجوز الخروج عليه بالفسق أبدا حتى يكون كفرا. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، يعني حال نكون نشيطين وحال كنا متضايقين كارهين. أي إنسان يسمع وطيع، مو يقول والله أنا لا أسمع وطيع إلا إذا كنت نشيط مرتاح، لا، في حتى لو كان أمر عسير. قال وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا نسمع وطيع حتى لو استأثروا بالدنيا، وأن لا ننازع الأمر أهله، ما ننازع حكام الأمر الذي أعطاهم الله وأولاهم، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والمعروف أن الاستثناء فرع إيش؟ العموم. إذا قلت أكرم الطلبة إلا زيد دل على أن ما سوى زيد دخلوا إيش في الحكم، فقول إلا أن ترى كفرا بواحا دل على أن ما سوى ذلك كله لا يبيح الخروج عليه، ولا يستثنى من ذلك إلا الكفر. قال ترى كفرا بواحا. وقال إمام أحد ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلاف بأي وجه كان، أقروا له بالخلاف بأي وجه من أوجه الثلاثة، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج وعصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. ثم قال إمام أحمد كلام جميل، قال ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. فاعتقاد الخروج على الأمة بدعة، يعتقد الإنسان جواز الخروج على الأمة بالظلم هذا من البدع، ولو لم يخرج إنسان يرى الخروج على الأمة وإن لم يفعل ذلك هذا مبتدع، لأن من السنة عدم الخروج على الأمة إلا بالكفر فقط، وأن من دين الله ألا نخرج على الأمة ولو عظم فسقهم. وقال النووي وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث كثرت وأيد بعضها بعضا، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق بإجماع أهل السنة. وقال ابن تيمية استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في فتنة للحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم، هذا من أصول أهل السنة الكبار. وقال الشوكاني وورد وجوب طاعتهم ما أقاموا الصلاة وما لم يظهر منهم الكفر البواح وما لم يأمر بمعصية الله، وظاهر ذلك أنهم وإن بلغوا في الظلم إلى أعلى مراتبه وفعلوا أعظم أنواعه مما لم يخرج به إلى الكفر البواح فإن طاعتهم واجبة حيث لم يكن ما أمروا به من معصية الله. نصوص ظاهرة صريحة فيه مسائل، الأولى تحريم الخروج على السلطان بما دون الكفر لنص الحديث وأقوال وإجماع العلماء. الثانية استقر أمر السلف على تحريم الخروج على السلاطين بالظلم وأجمعوا عليه، قول استقر بعد فتنة ابن أشعث، لأن بعض الناس اجتهد من علماء التابعين كعبد الرحمن بن ليلى والشعبي ورجعوا رجع عن اجتهاده، اجتهاده فأخطأ، ثم أجمع مع ذلك واستقر الأمر وانتهى الخلاف. قال الثالث: الخروج على السلطان بدعة ومروغ من السنة، ليس فقط أن أمر محرم له بل بدعة، كما قال الإمام أحمد: من يرى الخروج على الأئمة فهذا بدعة. الرابع: الخارج على السلطان يموت ميتة جاهلية، الحديث. الخامس: تحريم الخروج على السلطان بما دون الكفر مهما كانت طريقة ولايته، سواء كانت بمبايعته عن الحل والعقد أو بالعهد أو بالغلبة، كما قال إمام أحمد: إن هؤلاء أئمة، متى صار إماما خلاص حرم الخروج عليه. الباب الأخير قال: باب إباحة الخروج على الإمام إذا وقع في الكفر. الأكبر المجمع عليه: إذا كان ظاهرا بلا تأويل وتوفرت القدرة على إزالته بلا ضرر أكبر. شوف، إباحة الخروج على الإمام، الشرط الأول إذا وقع في الكفر الأكبر ثم هذا الكفر لابد أن يكون إيش؟ مجمع عليه، ليس مسألة اجتهادية إنسان رجح الكفر، لا، كفر مجمع عليه. الأمر الثالث أن يكون ظاهرا بلا تأويل، ما يكون أمر ظاهر واضح الردة فيه لم يكن إيش؟ عن تأويل. الرابع أن تتوفر قدرة على إزالته، حتى لو كفر وكفره ظاهر مجمع عليه لكن ليس لدينا قدرة ما نخرج. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فكل الدين قائم على إيش؟ ومبني على الاستطاعة. فإذا لم يكن لنا قدرة على الخروج على السلطان لا نخرج، إذا كان السلطان الكافر يعني. وعن عماد بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا للسمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهلها إلا أن ترى كفرا، خرج بذلك إيش؟ الفسق. بواحا أي معلن ظاهرا، مو شيء خفي سمعت الحاكم يقول كذا، لا، شيء أعلنه. بواح خرج به الأمر مستتر، عندكم فيه من الله أي الدليل فيه من كتاب الله حجة بينة، ليس من كلام العالم واجتهاد العالم. برهان أي الحجة فيه ظاهرة، حجة لا إيش؟ لا خلاف فيها ولا تأويل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. ولا شك أن الخروج على الحاكم الكافر مع عدم القدرة هذا ضرر عظيم جدا، والدين قائم على دفع الضرر. فيه مسائل: الأولى: لا يجوز الخروج على السلطان إلا بالكفر لنص الحديث وإجماع المسلمين. الثانية: أن يشترط في الكفر السلطان المبيح للخروج عليه أن يكون بواحا ظاهرا. أما لو إنسان جلس مع السلطان وسمعه يقول: والله الحكم غير ما أنزل الله لا يصلح لهذا العصر، لكن الحاكم ما أعلنه، قال: أنا سمعته وهو كافر مرتد، بواح أعلن ذلك، أعلن الاستحلال، قال ذلك، كتبه، لا، أنت سمعته وش سمعته ولا ما سمعته، لابد أن يكون معلنا يراه المسلمون يسمعونه. الثالثة: ويشترط أن يكون مجمعا عليه، ليس كفر اجتهادي. أتى إنسان يرى كفر تارك الزكاة، قال: والله تارك الزكاة كافر والحاكم لا يزكي، فأنا أرجح كفره، إذن نخرج عليه، لا، لابد أن يكون إيش؟ كفرا مجمعا عليه، عندنا فيه من الله برهان، حجة فيه بينة واضح، برهان هو الشيء الواضح. قال: ويشترط أن يكون مجمعا عليه والحجة فيه كتاب الله، عندكم من الله الحجة فيه كتاب الله، لا اجتهادات العلماء. إنسان قال لك: والله الحكم غير ما أنزل الله، أنا أرى هو مثلا أن الحكم غير ما أنزل الله إذا قلنا قانون عام أنه كفر، أقول هذا مجمع عليه ولا غير مجمع عليه؟ لا، مو مجمع عليه، خلاص لا يجوز الخروج عليه. إذا يحكم بغير ما أنزل الله، إذا لم يستحل حكم بغير ما أنزل الله وهو إيش؟ مسلم، الأصل أن فعله على إيش؟ على الذنوب غير استحلال. قال: والله أنا أرى أن من قنن قانون عام وشرع القوانين أنه كفر، أقول هذا ترجيحك أنت، الكفر المبيح لابد أن يكون مجمعا عليه، وهذا أمر مختلف فيه، فلا يباح الخروج أبدا بنص الحديث وإجماع المسلمين، حتى لو ترى أن من قنن فهو كافر. فلو فرضنا عالم يرى أن التقنين كفر، لا يعني أن هذا العالم يبيح الخروج، تأمل، وهذه مسألة مهمة دقيقة انتبه. لو فرضنا عالم من العلماء الأفاضل الكبار يرى أن من قنن القوانين وشرعها أنه كافر، لا يعني هذا أنه يبيح الخروج عليه، لأن الخروج لابد أن يكون بأمر مجمع عليه، وأما الأمور مختلف فيها لا يجوز الخروج عليها. قال الرابعة: ويشترط فيه أن يكون بلا تأويل. أما لو كان عنده تأويل أو عنده شبهة في هذا المسألة من الكفر ما شابه ذلك، أو عنده من يلبس عليه، فهذا لابد أن تزال عنه الشبهة، أو شبهة تمنع من لحوق الوعيد. الخامسة: ويشترط وجود القدرة على إزالته من غير ضرر أكبر. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول ذكرت في الدروس السابقة الحسين رضي الله عنه لم يخرج على يزيد لأنه لم يبايعه هو. أنا قلت هو ظن الحسين ظن رضي الله عنه ظن أنه لم يدخل تحت البيعة اجتهاده منه وليس أنه فعلا لم يدخل فأهل بايعة الصحابة الآخرين. ذكرنا أن هذا بحسب ظن بحسب اجتهاده. يقول كيف إذا كان أهل الحل والعقد من أهل الفسق والبدع فهل تلزم الناس بيعتهم؟ طبعا إذا كان أهل الحل والعقد وعقد الإمام هم أهل الحل والعقد الناس تبعهم تبع ما قيمته كانت. فلو فرضنا أن في بلد أهل الحل والعقد أهل البدع أشاعرة ولا عندهم شيء من البدع وما شابه ذلك لكن هم أهل الحل والعقد هم وجهاء الناس هم إذا عقدوا الإمام انعقدت بيعتهم الناس تبعهم تبع ما قيمتنا نحن ما لنا قيمة بمعنى ليس لا يقدم رأينا ولا يؤخر فنسمع ونطيع. قال كيف يكون الرجال حرصا من الشريعة كيف يكون سؤال ما كيف يكون الرجال حرص على الشريعة؟ يقول مع وضوح الأدلة في لزوم الجماعة فما الذي يدعو الخوارج للخروج؟ ما هي شبههم؟ كثيرة شبههم لكن شبه ليس عليها دليل أكثرها أهواء هم هو هذا في قلبهم غل وحسد بعضهم يعني ناقم على الحكم بعضهم كذا وعندهم شبهات كما كان عند المشركين شبهات ولحكم أنزل الله لكم وكان حيرون يكفرون ببعض أنواع الموالاة يكفرون بكذا عندهم شبهات فعل فلان فعل حسين فعل الله بن الزبير يعني هكذا يصدرون بشبهات توافق أهواءه ولذلك البدعة ليس لا يشترط أن يكون أهل البدعة كلهم على يقين لا ولذلك أهل السنة يسمونه ماذا أهل أهواء مسألة أهواء ليس مسألة حق ودليل لا. لدي صديق إذا أطلق لحيته وقصر ثوبه تلقى من أبيه الضرب والحرمان يجب عليه أن يطلق لحيته ويقصر ثوبه ولو ضربه أبوه يصبر لأن هذه واجبات ولا سمع للوالد في مخالفة أمر الله والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.